والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، ومذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يحتمل أنه افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني قراءة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، أو افتتح الصلاة والقراءة فيها بسورة الحمد. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحو ذلك في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. الأحاديث والأثار كثيرة عن الخلفاء لأنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة. وإن ورد في حديث لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر، أو عن بعض الصحابة، فهذا محمول على فعل ذلك أحيانا، ولبيان الجواز ولبيان السنية وأنها تقرأ ولا تترك. ثم قال: فصل في فضلها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، يعني لا تسب الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. فبسم الله ينبغي أن تكون على كل شيء وفي كل شيء، وكلها بركة، وهذه تسمى التسمية ولا تسمى البسملة. البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، وأما التسمية قول بسم الله. وهذا في كل شيء، ولو عثرت في الطريق أو عثر أحد أولادك قل بسم الله وبإذن الله لا يضرك شيء، أو خفت من شيء بسم الله، أو أردت أن تفعل شيئا بسم الله، فبسم الله. ويكررها العبد في كل على كل أمر، في أخذ شيء من الأرض بسم الله، في إعطاء أحد بسم الله، هكذا يكون التسمية على الأكل والشرب والأخذ والعطاء وفي كل شيء، يبارك لكم فيه. حتى المرأة تضع الطعام في القدر بسم الله، وتأخذ منه بسم الله، مع كل غرفة مع كل شيء تضع أو تأخذ بسم الله بسم الله، يبارك جدا في الطعام بهذا، وأيضا يحفظ من الشيطان ومن أن يطعم، ولذلك تغطي الإناء بسم الله وترفع الإناء وترفع الغطاء عن الإناء بسم الله، وهكذا كما جاء في بعض الأحاديث، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتلب شاة فعقلها بسم الله، فمسح الضرع بسم الله، فحلبها بسم الله. هكذا جاء في الحديث أنه سمى على كل فعل، يعني ليست تسمية واحدة فقط على الحلب، وإنما التسمية عامة في كل حركة يقوم بها العبد، فيكون في ذلك بركة عظيمة. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد، وقد روى النسائي في الليل في اليوم والليلة وابن مردوي عن أسامة بن عمير قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة اسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، بل حتى عند الشرب كان صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة مرات، كل مرة يقول فيها بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله. فتستحب في أول الخطبة، يعني في أول خطب أن يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. قال: لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. وهذا غير صحيح، الحديث ضعيف في قرة ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف الحديث، قد ضعفه الشيخ الألباني في أول حديث في إرواء الغليل. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء. أيضا هنا في خطأ من الحافظ ابن كثير أنه يقول البسملة، والصحيح أنها التسمية، والبسملة هو قول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تستحب عند دخول الخلاء، وإنما الذي يستحب التسمية عند نزع الملابس ودخول الخلاء. نعم من ذلك. قال: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد في الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما كانوا معه وجاءوا بالوضوء قال: توضأوا بسم الله. ولذلك أوجب العلماء التسمية عند الوضوء. قال: هو حديث حسن، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقة، وكذا تستحب عند الذبيحة بسم الله، الصحيح أنه واجبة عند الذبيحة. قال: تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر، يعني عندما يتذكر، ومطلقا في قول بعضهم. الحمد لله. أديك الله الصحبال. كما سيأتي بيان في موضعه إن شاء الله. وهكذا تستحب عند الأكل، ونحن لا نقول تستحب، نقول يجب أيضا عند الأكل. الحمد لله. لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. هكذا كان يعلم عليه الصلاة والسلام الصغار والكبار التسمية على الطعام، فإنه إذا قال بسم الله لا يقربه الطعام الشيطان. الشيطان يقرب الطعام ويأخذ من الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وكان يحرص يعني على أن لا يأكل أحد من الطعام حتى يسمي عليه عليه الصلاة والسلام أولا. ولذلك لما جاءت جارية تمد يدها وكأنها تدفع دفعا إلى الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام بهؤلاء أطفال والأعراب وهؤلاء الجهلة، فقل أولا بسم الله فلا يقربه، ثم يقول الإنسان بسم الله لنفسه فلا يأكل معه الطعام من طعامه ولقمته. إن العلماء من أوجبها والحالة هذه يعني على الطعام، وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وإذا التسمية تكون في كل حال، وذكر الله عز وجل يكون على كل شيء. وبهذا يعني القدر نكتفي، وإذا كان فيه سؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.